من Al-Quran anzal Allah bidana, bidana Allah subhanahu wa ta'ala dari kitab al-Qur'an hudan lil muttaqin yahtadun bi nuri wa yasiruna ala al-hadi. Ma min ilmin al-lughah, ay ilm, ilm al-lughah, ilm al-balaghah, ilm usulullah, ilm al-lughah, ilm al-tawhid al-aqidah, jami' al-ulum kulluhum yanhalun wa yaqulun min hadha al-Qur'an. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل القرآن حبوا كانوا يتلونه حق تلاوته وكانوا يفسرون برضو عن الصحابة كانوا يفسرون القرآن وكانوا يتفنون في القرآن ويستنبطون أحكامه كانوا يتدبرون كانوا يعلمون ولذلك يقول على تعليمهم وبعض تعليمهم في المنع هذا اسمه أبو عبد الرحمن السلمي يقول هو قل كان الذين يغرقون القرآن الكريم من الصحابة كانوا يقولون كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمها ونعلم بها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا من الصحابة حدثنا تابعي كبير من كبار التابعين الذي درس على عثمان وعلي وأبي وابن مسعود كبار الصحابة أخذ عنهم العلم. هذا أبو عبد الرحمن السلمي يقول هذا الكلام يقول حدثنا الذين كانوا يتركون القرآن من الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما اليوم المجال قرأوها يفهمون إذا قرأوها يفهموا هذه الآيات فلا يتجاوزون حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميع أحباب الشيء تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميع. هذا هو المهم السليم واضح. عندنا ما يسمى بعلوم القرآن وعندنا ما يسمى بأصول التفسير وعندنا ما يسمى بالتفسير. هذه العلوم التي ذكرتها في ثلاثة علوم كلها تتعلق بالقرآن الكريم. الذين يأتون إلى القرآن يريدون أن يستفيدوا منه لا بد أن يكونوا فهموا هذا الشكل وإلا لا يستفيد أي واحد. يريد أن تكون فقيها، يريد أن تكون أصوليا في أصوله، يريد أن تكون محدثا في الحديث أو تكون من علم اللغة أو البلاغة أو أي علم من العلوم لا بد أن تفهم هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها. هذه الأمور الثلاثة كلها متصفة بالقرآن الكريم. لا بد يعني ما تستطيع أن تدخل على القرآن إلا بالخلاف. إذا فقدتها ما تستطيع أن تستفيد من القرآن من هذا الموضوع. ما هي الأشياء الثلاثة؟ أربع صور تفسير وصول التفسير علوم القرآن. هذه الأشياء الثلاثة لابد أن تفهم علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير. طيب ما الفرق بين الكلام هذه عشان ندخل فيها؟ علوم القرآن هي العلوم التي لها علاقة بالقرآن الكريم، نسميها لا نسميها علوم القرآن، يعني معناها أنها لها علاقة بالقرآن، علوم تتعلق بالقرآن الكريم. العلوم المتعلقة بالمسائل والبحوث والقضايا المتعلقة بالقرآن الكريم من المسائل والعلوم المتعلقة نسميها ماذا؟ نسميها علوم القرآن. في ماذا؟ في علم الوحي. علم الوحي الوحي معروف، الوحي معناه هو مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاه القرآن. ينزل عليه الآيات، ينزل الآيات، أحيانا ينزل خمس آيات، أحيانا عشر، أحيانا ينزل سورة كاملة، أحيانا أقل، أحيانا أكثر. هذا يسمى علم الوحي. علم الوحي لازم تتعلم كيف يأتي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال واضح؟ هذا سمي علم الوحي، سميه علم أيضا من علوم النصر والقرآن، علم النزول، نزول القرآن، كيف ينزل الوحي؟ كيف كان ينزل؟ هل القرآن له فن له النزول؟ فن له النزول؟ واحد اثنين فتره نزول القران نعتقد نزول الاول نزول جمله كامله يوجه نفس اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا واضح هذا يسمي نزول كامل من اول الى اخر الله سبحانه وتعالى يقول بل هو قران مجيد في لوح محفوظ اللوح المحفوظ نزل الى السماء ثم النزول الثاني ما هو نزول مقرر نزول مقرر في كم سنة 23 سنة منذ أوحي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 24 سنة نزل القرآن واستمر ينزل لمدة 23 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في بدر حتى اكتمل نزول القرآن حتى اكتمل نزول القرآن أنت في علم النزول علم المكي والمدني يعني الآيات تنزل في مكة والآيات تنزل في المدينة عندنا ما يسمى بعلم جمع القرآن جمع بمعنى أنه في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع القرآن آيات 15 تنزل سورة مرة 23 سنة ثم بعد ذلك جمع كيف كان يجمع الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول يأمرهم أن يقسموا الوحي أن يقسموا الوحي علم كتابة الوحي كانوا يكتبون الوحي ثم يكتبونه في أوراق يكتبونه في جنود يكتبونه على حسب المواد الموجودة عندهم يكتبون عليها الطريقة المكتوبة كان يكتبون كان الرسول يأمرهم أن يكتبوا كان يكتبونه مفرد من آيات السورة يعني آية هنا وسورة هنا وآية سورة غير مجموعة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جمعه الصديق أبو بكر جمع القرآن كامل فضل معي الذي جمع القرآن أول من جمعه أبو بكر الصديق جمع القرآن كامل هذه سنة سالفة ليش أبو بكر هو الذي جمع القرآن؟ ليش ما جمعه الرسول؟ ليش ما جمع في سنة الرسول؟ نقول لم يجمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما في هذه القرآن ما يدري يبحث كل يوم يبحث فلم يدري متى يجمع لو جمعه احتج تغيير فلما توفي النبي وعلم الصحابة أن القرآن اكتمل خلاص جمعوه في مصحف واحد جمعوه فلقته كتابة كتابة المصحف غير كتابة الجنة الآن تعرف الطرق الإلهية رسول الله وبدأ القراءات تختلف قراءات تختلف يعني مثلا تجد الصحابة يعني كشفوا في الأمصار هل ذهب إلى كوبا هل ذهب إلى البصرة هل ذهب إلى الشام ذهب إلى العراق وهكذا يعني اضطر عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس كله على مصحف واحد فرسم المصحف وكتبه وأرسله إليه هذا نسميه علم نسميه علم الرسل رسم المصحف رسم المصحف لو خاصية لو خاصية يكون أحيانا المصحف تبقى الرسم يعني علم عند مثلا تقول لي مالك يوم مالك يوم الدين مكتوب مالك في هذا السجود أن تقرأها مالك يوم الدين بالألف مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في قراءة مالك يوم الدين في قراءة عند القراءات السبع عند القراءات العشر عند العشر القراءات هي متواتر وهي غير علم القراءات علم العهد السبعة وعلم أداء القرآن، هذا كله سنة ما زلنا في أشيء في علوم القرآن. أسمع، ما زلنا في علوم القرآن. علوم القرآن هي العلوم التي لها علاقة وثيقة عند الكبار، لها علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. هذه العلوم مثل علم الوحي، مثل علم النزول، مثل علم النفي، علم النزول وأسباب النزول، علم المد والبدني، علم جمع القرآن. هذه كلها نسميها علوم القرآن. واضح؟ طلبت في مؤلفات نعرف كل المؤلفات. كان العلماء يعني بعد الصحابة عندما بدأ التدريب وبدأ التعليم كانوا يؤلفون علوم القرآن كل علم مستقل، يعني مثلا علم الوحي كتاب خاص، علم أسباب النزول كتاب خاص، علم مثلا جمع القرآن كتاب خاص، المد والبدل، المحكم والمتشابه. هذه العلوم التي هي علوم القرآن كانوا يؤلفونها على حدة لواحد لواحد. ثم مر زمن مر قرون إلى أن جمع علوم القرآن في كتاب واحد، علوم القرآن في كتاب واحد. مثل ابن الجوزي رحمه الله توفي سنة 597، جمع كتاب كل جمع كما يدعو في كتاب واحد، سمى فنون الأسنان في علوم القرآن. بعدين جاء بعد قبل أيضا في العلماء وبعد في العلماء بدأوا يهتمون في علوم القرآن، بدأوا يهتمون في علوم القرآن. بعدين تتابعت المؤلفات واتسعت، كل ما زلنا الآن في شيء علوم القرآن تتابعت. من أشهر كتب علوم القرآن أشهر الذي طالب العلم يرجع لها كتاب اسمه القرآن في علوم القرآن. القرآن في علوم القرآن لمن؟ من ذلك رب سبحانه من القلب، كان لمن؟ قلب أين؟ كان لمن؟ من ذلك القرآن في علوم القرآن لمن؟ الزكي بدر الدين الزكي توفي سنة 794، أدى كتاب اسمه القرآن كتاب واسع أفعل من جهة ذلك، جمع فيه علوم القرآن، ألفها كتبها جمعها في هذا الكتاب حرم مسألة اسمه القرآن في علوم القرآن. الزكي ذكر فيه كم من نوع من علوم القرآن، كم نوع؟ كم؟ لا مو كذا، كم واحد بس كم؟ ذكر فيه 47 جزء، هذا اسمه القرآن. بعدين تابع العلماء الكريم إلى أن كان الحافظ السوسي، جاء الحافظ السوسي وألف كتابا في علوم القرآن اسمه الإتقان، اسمه الإتقان في علوم القرآن. واضح؟ هذا الكتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن طبع فيه بعض الطبعات المجلدين بعض الكتاب الطبعات. السيوطي استفاد من الذين قبل، طبع على الكتاب الذي سبقنا من كتاب القرآن هو الآن يؤلف كتابا أوسع، فألف كتاب اسمه اسم هذا الكتاب السيوطي أنت هذا هو اليوم. أين؟ أين؟ كم سيوطي اسمه؟ الإتقان في علوم القرآن، كم جاء؟ هذا الكتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن لحافظ ذكر فيه 80 نوع، زاد شيء 27، هذا جاء وأضاف إلى أن وصل 80 نوع. هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب علوم القرآن. إذا أردت أن تدرس علوم القرآن عليك ذلك. بس هذا الداء ما تصل الى الله لانه مسرع منك يستجيب الى ان تستجيب، هذا يعتبر قوس الاسلام. اذا اردت ان تدرس علوم القران تبدا بالمختصرات، تبدا بالمختصرات. افضل شيء منظوما، منظوما مختصرا، منظوما يعني ابيات شعريه بسيطه منظوما شعر. هذه التدريبيه يعني شعر لما تعرف هذه المنظومه اسمها منظومه التدريب في علوم القران مشروعه في الشروع. لكن انت كطالب علم مبتدئ تاخذ هذه المنظومه منظومه التدريب وتحفظها. حوالي يعني تقريبا 160 جلد تاخذ هذه لان جمع علوم القران كتب فيها المؤلف التدريب كتب فيها كم؟ 55 درجة، 55 درجة يعني هو أقل من الشيوخ وأكثر من الدرجة، هو قدر 55 درجة في هذه المنظومة. أنت طالب علم مبتدئ عليك أن تعمل المنظومة موجودة تلبس منظومة الزمن جميلة، زين؟ المنظومة هذه تحفظها، تحفظها حفظا جيدا في القناة ثم ترجع للشروط. إذا حفظتها أو لعبت الشروع زين فهمتها بعد ذلك ترتقي، ترتقي لأن تصل إلى القرآن وتصل إلى الإتقان. واضح؟ في كتب كثيرة الآن ما تقل إجماع الإجماع في كتب كثيرة نعرف الأشياء الأساسيات تمشي في كتب كثيرة. واضح؟ هذا ما يسمى ذلك علم علوم القرآن، علوم القرآن تمشي كثيرة يمكن كثيرة لكن على عقلك الأساسيات عليك المنظومة احفظها منظومة جميلة جدا احفظها خمس ديار خمس ديار خمس ديار لين تنتهي تصبح صالحا يعني متميز وتدخل من العلم مع باب الأساس وباب العلم انتفاع فيهم بعضهم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم مع المتون تحفظ هذه المتون وهذه المنظومات تدريجيا شيء بشيء ثم ترتقى الى ان تصبح طالب علم متميز متمكن الى ان ترتقى شيء بشيء. سهل ما ياتي هذا التدريج تدريجي. هذا نسميه مثلا نسميه بعلوم القران. في سؤال يعني الانسان الزمزمي نسبة إلى الذين يعملون في زمزم يعني السقاية سقاية الحجاج وكان في مكة وكان في هذه الأسرة هذه يسمى أسرة الزمزمي لأنهم يعملون في زمزم يسقون الحجاج. جاء هذا ورد فصل عام وكتب هذه الزمزمي. على حسب المراحل الكتب كتاب القران على التاريخ نعم في التاريخ اول شيء القران اول شيء الجوزي القران الاتقان الزبدي ما خلاف بين القران وبين الاتقان الا في معلومات كثيره بين الاتقان والقران في مؤلفات كثيرة أنا ما أستطيع أعطيك إياها أنا أعطيك فرصة ثانية أعطيك أعطيك الأساسيات التي تعرف هذه الأساسيات بعدها خلاص تعرف في هذا العلم تعرف المؤلفات كثيرة وهي كثيرة جدا كثيرة جدا بس ما تستطيع أن تحصل إلى الآن تلك الأساسيات أنت تعرف الآن إذا عرفت الزمنية عرفتها نظم الزمنية عرفتها فهمتها فأشرفها بعد ذلك تبدأ التدريج تنتقل إلى علوم القرآن والسلف شيء فشيء. واضح؟ هذا ما يسمى بعلم القرآن. ننتقل إلى التفسير وأصول التفسير. التفسير وأصول التفسير. التفسير معناه ما معنى التفسير؟ هو بيان معاني الكلمة القرآنية، بيان ألفاظ القرآن الكريم ودلالته. فاسمع، التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم ودلالته، يعني معاني ألفاظ القرآن يحمي المعنى لا في معنى الفرق معناها ودلالته. ما الفرق بين المعنى ودلالته؟ المعنى يعني توحيد الله، كل هذا المعنى هكذا. دلالته دلالة يعني علامة تدل، يعني مثل حديث مثلا آية الوقوف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الآن تجيء تبين معنى هذا نسميه تفسير، تفسير بيان معنى الآية. طيب تقول إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا تركتم التوجه إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، ما هو الوجه؟ أطرافكم وحدودكم تعلمون، وأيديكم بالمرافق تعلمون، غسل اليد إلى المرافق إلى آخر الحالة. زين، هذا تسميه ماذا؟ معاني هذه الآية تتجرد. فقل هذه الآية تدل على وجوب الوضوء عند من يريد أن يصلي، فلا صلاة من غير وضوء. فهذه الآية ذكر الله فيها فروض الوضوء الأربعة: غسل الوجه، غسل الأيدي، مسح الرأس، غسل التعبير للكعبين. فروض الوضوء الأربعة. ثم يقول إن الله رتب ترتيبا فلا يصلي شيء على شيء. فجاء واحد مسح رأسه قبل أن يمسح وجهه وخطأ أعيد وأقول هذا نسميها دلالات، دلالات التفسير، يعني أفهم التفسير ودلالات. هذا علم التفسير. علم التفسير هو بيان معاني الآيات القرآنية ودلالاتها. ركزي معي بالفعل، واضح؟ طيب، هذا نسميه علم، نسميه علم التفسير، نسميه علم التفسير. طيب، التفسير له أصول. ما هي أصول التفسير؟ أصول التفسير هي المسائل التي من خلالها يستطيع المفسر أن يفسر القرآن الكريم، زين، وأن يقرأ في كتب التفسير. إن أنت تعرف أصول التفسير فسر معنى أنك ما تعرف تقرأ كتب التفسير، زين، ولا تعرف تفسير القرآن. أما إذا عرفت أصول التفسير وفهمتها وقرأتها قرأت جيد فهمت وأصبح عندك أصول التفسير، زين، تستطيع من خلال علمها من ثابت، تستطيع من خلال أن تكون مفسرا تعرف تفسير الآية، تعرف سورة العصر تفسير الآية، أعطيك سورة العصر تفسير الآية، تصبح عندك قدرة على التفسير، ولكن قدرة أخرى على أن تقرأ كل التفسير، لأن كل التفسير الآن ومختلف، فأنت إذا أصبح عندك أصول تفسير تستطيع أن تقرأ. طيب، ما هي أصول التفسير؟ ما هي؟ أصول التفسير هي المسائل والقواعد والأصول التي من خلالها يستطيع الطالب أن يدخل في علم التفسير تفسيرا واقتراحا. طيب، لو سألنا قلنا ما الفرق بين علوم القرآن التي خذناها قبل يومين؟ ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ هل هي معنى واحد ولا تختلف؟ ما يجيب؟ ليش؟ لماذا؟ ما؟ شرحت في هذه الفرق. أنا الآن شرحت لكم ماذا؟ علوم القرآن صح؟ فهمت؟ ثم انتقلنا إلى أصول التفسير وهي واحدة. سألتكم ما الفرق بينهما؟ تفضل. أي نعم. التفسير جزء من علوم القرآن أحسنت. طيب، من يذكر لي فرق آخر؟ يعني نعم. علوم القرآن تعلم الوحي وعلوم التفسير كثير يهتم بالمعاني والدلالات. علوم القرآن يهتم بهذه الصورة المكية المدينة. لأنه تنتقل إلى التفسير ما معناه في استقرار الكلمه الطاعه بيان معاني وقران كريم وغير ذلك هذا معناها التفسير. اذا عرفت التفسير متى بدا التفسير؟ متى وجد؟ نقول التفسير بدا مع نزول القران. كيف بدا مع نزول القران؟ لان القران يزيد والايات تفسر بعضها بعض فلتجد استقرار القران. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لاصحابه تفسير القران الكريم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. الرسول كان عليه انه يبين الايات القرانيه وكذلك يشرح لها اصحابه يبين لها فبدا التفسير. اذا التفسير لو شئت متى بدا التفسير متى انشا؟ منزول القران القرآن ينزل والتفسير موجود. كيف موجود؟ كيف ينزل؟ كيف يجب؟ وقبل الدليل القرآن يبين بعضه بعضه بعضه صح؟ تنزل آية لتفسير كتاب القرآن تفسير القرآن. بل ينزل الإلهام من تفسير القرآن والقرآن يعني آية تفسر بآية آية تفسر بآية. من يكون لي نفس الثاني من يكون تفسير ما يسمى تفسير القرآن القرآن تفسير آية آية. نعم أحسنت ما شاء الله. هذا تفسير القرآن القرآن بس الرسول يبين صح؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو ظلم؟ ليس سلبا فسر الظلم في شيء ثم أتى بالآية قال إن لقمان قال ابنه ويعقوب يا بني أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعرفنا أن الظلم هو أن الشرك والظلم هو الشرك. زين في آية نعم إن في خلق السماوات والأرض مثل الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من أولي الألباب؟ العباد صح؟ أقل الذين يذكرون قيام الرعود وعلى جنوبهم تفكروا في خلق السماوات والأرض هم أولي الألباب. طيب الآن سؤال والسماء والأرض أنا نسيت ما هو الغاية؟ ما شاء الله لا يقال كفى ها من الكتاب واضح. طيب القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة والجواب يوم يكون الناس إذا لم يسمي تفسير القرآن القرآن كثير القرآن أحيانا تفسير القرآن القرآن يكون منفصل يسميه تفسير منفصل يعني الآية بعد الواحد لو لم يكن الأبدان هذا بإذن الله أقدار هذا المتاح بل تسميه منفصل. أحيانا تسمى القرآن القرآن منفصل يعني آية بعيدة عن الآية. نعم أيوة سجين الله سجين صلى الحجاب من سجين موجود سجين ما هو سجين قال لا يوقع قال طيب جاءت من نشعرنا أن السجين هو طيب هذه نفس القرآن القرآن لكنها موصف يعني مو يعني هذه في سورة وهذه في سورة. المهم نعرف أن يعني القرآن القرآن الكريم فيه تفسير القرآن بالقرآن هذا منهج واضح هذا نوع تفسير القرآن بالسنة يعني أن الرسول هو الذي يفسر القرآن في آيات كثيرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا معهم بظلم الظلم والشرك فالتفسير الذي صلى الله عليه وسلم قال لما قال صلى الله عليه وسلم قال وأعدوا لما استطعتم من قوة ما هي القوة؟ قال قوة رمي قال التفسير الذي صلى الله عليه وسلم إن أعطينا التوبة ما هو التوبة؟ قال ما أعطاني الله الجنة. إذا هذا في تفسير قرآنيه بالسنة. في تفسير ثالث تفسير ثالث تفسير القرآن يقول سبحانه رضي الله عنه من على التفسير من عباس بن معاذ غير سلمان بن مسعود ما بقي وغير كعب غيره عبد الله بن عمر طيب نعم ابو هريره طيب اشهر قوم بدري صحابه تبدا الصحابه فهم اشتغلوا بالتفسير وصلوا عليه لكن ابرزهم قطعا ابرزهم قطعا عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه ابي بن هؤلاء الاربعه هم اصولهم اساس او هم المرجع للصحابه الذين توسعوا بالتفسير من يريد أن يسأل عن هذه عن كل ما تقدم من يريد أن يسأل